نرجع إلى شمائل الترمذي ومع باب تعطر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قالوا: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكة يتطيب منها. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله وإياكم وإياه: باب تعطر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمراد بهذا باب تطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يدل على أن الطيب قد يطلق عليه، ومن القديم عطر، قد يطلق على الطيب عطر وعلى العطر طيب، وعلى المصدر تعطر أو تطيب. باب تعطر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي باب ما ورد من الأحاديث في تطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا محمد بن رافع، هو القشيري ثقة عابد من رجال البخاري ومسلم وغيرهما. محمد بن رافع القشيري ثقة عابد من رجال البخاري ومسلم وغيرهما. وغير واحد قالوا: أخبرنا أبو أحمد الزبيري. قالوا أخبرنا أبو أحمد الزبيري، مر بنا، هو محمد بن عبد الله الزبيري، محمد بن عبد الله بن الزبير المعروف بالزبيري، ثقة ثبت من رجال الكتب الستة. قال: أخبرنا شيبان، هنا هكذا مهمل، وهو شيبان بن عبد الرحمن التميمي، ثقة صاحب كتاب، أي أن ضبطه ضبط كتاب، لأن الضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط قمطر أي كتاب. وشيبان بن عبد الرحمن التميمي من النوع الثاني. عن عبد الله بن المختار، هو البصري، وثقه ابن معين والنسائي، ويختلف هذا الحكم عن حكم الحافظ ابن حجر فتنبه له. عبد الله بن المختار من رجال مسلم وغيره، وثقه ابن معين والنسائي وغيرهما. عن موسى بن أنس بن مالك رحمه الله، ثقة من رجال الكتب الستة. عن أبيه أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مر بنا نقل أنس لأدبية عن رسول الله غاية في الروعة، وهي المشهورة لكم منذ صغركم، لكن نسأل الله أن يعيننا في كبر على أن نعمل بها. إيش يقول أنس بن مالك؟ خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. يعني عجيب هذا، عجيب هذا الخلق العظيم، لكنه توفيق من الله تبارك وتعالى، رعاية وعناية وحفظ من الله، ثم ختم الله عليه بتزكيته بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم ترجم صحابة رسول الله هذا الخلق العظيم، منهم أنس بن مالك حين قال: ما قال لي أف 10 سنين، ما هو 10 ساعات، 10 سنين ما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكة. سكة بالضم، إما أن يكون هو الوعاء الذي يوضع فيه الطيب والعطر، أو سكة نوع من الطيب مخلط لونه أسود، يخلط فيه المسك والعنبر وغير ذلك إلى أن يسود، فهذا يطلق عليه سكة وهذا يطلق عليه سكة، ولا تعارض بينهما، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلط له، وهذه الكلمة لا زالت موجودة حتى عند العطارين اليوم، يقولون مخلط ومخلط ملكي، يعني عود وعنبر ومسك، عود وعنبر ومسك وورد، ويسموه بخلطة ومخلط، لكنهم مرات يصفون بأوصاف قد يوافقون عليها وقد لا يوافقون، فإذا أراد أحدهم أن يبيع لطبق عليا قال: هذا مخلط ملكي، وإذا جاءه أحد الشيوخ قال: هذه خلطة الشيوخ، فصار هذا شيء تجاري، وهذا بلا ريب أن فيه نوعا من التبذل، إن لم أقل فيه نوع، كلمة شديدة معليش، فيه نوع من التدريس. ها، إذا جاء شيخ قال خلطة الشيوخ، وإذا جاء رجل كبير قال لا، ها، خلطة اللي فوق. كانت لرسول الله سكة، ولا حرج أن يكون هذا الوعاء يسمى سكة، وهذا الخليط بهذه الصفة مخلوط، خليط بمعنى مخلوط، يتطيب منها النبي صلى الله عليه وسلم. فالطيب سنة وهو مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث سنده صحيح، والحديث صحيح. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه لا يرد الطيب، وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرد الطيب. قال حدثنا محمد بن بشار بندار ثقة من رجال الستة، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام ثقة ثبت حافظ من رجال الكتب الستة، قال أخبرنا عزرة ثقة من رجال البخاري ومسلم وغيرهما، عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله، وثقه أحمد والنسائي وهو من رجال الستة. ثمامة بن عبد الله وثقه الإمامان أحمد والنسائي وهو من رجال الكتب الستة. قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه لا يرد الطيب. كان أنس بن مالك رضي الله عنه لا يرد الطيب، وقال رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرد الطيب. فالطيب لا يرد، الطيب في الأصل لا يرد، لكن انتبه، قد يهدى لرجل في عمل طيب ومن أنفس أنواع الطيب. الأصل في الطيب أنه لا يرد، لكن ها هنا قبوله فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، ولربما يحاججك رجل وأنت على رأس عمل فيقول يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يرد الطيب، هذا هدية. وبعدين في النهاية حتى ترجح الظرف الذي فيه شركته ومؤسسته، وهذا بلا ريب أنه ضرب من الرشوة وغلول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت على رأس منصب ولا تدري الصديق من العدو. لأنه كما روي عن علي بن أبي طالب حين تولى الإمارة قيل له يا إمام من العدو ومن الصديق؟ قال ما أدري، ما أدري الآن خلافة ومنصب، والله ما أدري، العدو صار صديق، ها، والمنافق صار أقرب الأقربين وأصدق الأصدقين. لكن متى تعرف الصديق من العدو؟ زال المنصب، ذهبت الوظيفة، قاعد يهجرونك ويقولون محكوم أن يموت قاعدا، متقاعد يموت قاعدا. وإنا لله، أما الأخوة، الأخوة الإيمانية والمحبة في الله، حتى عندما تتقاعد يأتونك فيزورونك، لأن الأخوة إيش؟ الأخوة لله وفي الله، إنما المؤمنون إخوة. طيب، قال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد الطيب. طيب ماشي، حدثنا قتيبة. نعم. ها، درجة الحديث سنده صحيح والحديث رواه البخاري، سنده صحيح والحديث رواه البخاري. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة ثبت من رجال الستة، قال حدثنا أو أخبرنا ابن أبي فديك، عندي أخبرنا ابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، محمد بن إسماعيل بن أبي فديك صدوق ليس بثقة، صدوق من رجال الستة، عن عبد الله بن مسلم بن جندب الهذلي لا بأس به، من رجال الترمذي، انفرد بالإخراج له الترمذي، عبد الله بن مسلم بن جندب، عن أبيه وهو مسلم بن جندب ثقة من رجال البخاري في خلق أفعال العباد والترمذي، عن أبيه مسلم بن جندب ثقة، عن عبد الله بن عمر، ابن عمر، عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد، يعني قد ترد شيئا ممن أعطاك أو ممن يعطيك، لكن ثلاثة لا ترد: الوسائد، جمع وسادة، وهي ما يرتفق الإنسان به أو يرتفق عليه أو يضطجع عليه أو ينام عليه. الوسادة ما ترد. والدهن المراد بالدهن هاهنا الطيب، ما يدهن به، ولا وما يبعد أن يراد به ما يدهن به، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة. وهذا يدل على أن المراد به زيت الزيتون، أن المراد به زيت الزيتون. والدهن إما أن يراد به الزيوت التي يدهن بها، ولكن الأقرب هاهنا لأن الترمذي جعله في باب تعطر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشيخ جزا الله خير يطبق الطيب أقول عمليا جزاك الله خير. والدهن واللبن، اللبن نعم سنده حسن والحديث حسن، فلا تنسى تطبيق هذه السنن. ثلاثة لا ترد: وسادة، طيب، واللبن. نعم. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل هو الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة من رجال البخاري ومسلم وغيرهما، قال أخبرنا أبو داود الحفري بمفتوحتين، هو عمر بن سعيد بن عبيد الحفري ثقة عابد من رجال مسلم والسنن الأربعة. عن سفيان هو الثوري عن الجريري هو سعيد بن إياس ثقة اختلط، لكن هنا أمنا من اختلاطه لأن الراوي عنه هو الثوري، وقد روى عنه قبل الاختلاط. الثوري روى عن الجريري قبل الاختلاط فأمنا من تخليطه. عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة، أبو نضرة المنذر بن مالك بن قطعة ثقة من رجال مسلم والبخاري تعليقا والسنن الأربعة. عن رجل هو الطفاوي، هذا الطفاوي فيه جهالة لا يعرف، الطفاوي هذا فيه جهالة لا يعرف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولاحظ معي هذا الحديث ففيه شيء من اللطافة والطرافة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. طيب الرجال ما ظهر ريحه، يعني كلما كان أنفذ وكلما كان أقوى وكلما كان أثبت في الشم فهو طيب الرجال، وخفي لونه لا لون له. وطيب النساء ما ظهر لونه مثل الزعفران، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، ما في ريح، ما في ريح، طيب النساء ما في ريح. فهل طيب نسائنا لا ريح فيه؟ قبل أن أدخل في المعنى، سنده ضعيف لجهالة الطفاوي، لكن الحديث صحيح لغيره، له شواهد عند الإمام أحمد، الأئمة أحمد والبيهقي والنسائي والترمذي في الجامع، له شواهد تبلغ الحديث إلى درجة الصحيح لغيره، إلى درجة الصحيح لغيره. فالحديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم بين صفتي طيب الرجال الذي يتطيبون به: ذو رائحة نفاذة، ها. والأمر الثاني أما طيب النساء فصفته أنه لا ريح فيه، لكن له لون، له لون كبعض ما يستعمله النسوة من الأصباغ، كبعض ما يستعمله النسوة من الملينات المرطبات للجلد مع وجود شيء من الأصباغ لا رائحة نفاذة له. وانظر واستمع إلى هذين الحديثين في حكمة إخفاء رائحة طيب النساء، وبكل أسف الأمر انعكس رأسا على عقب، الأمر انعكس رأسا على عقب، صارت أطياب النساء أنفذ ما يكون وأغرى ما يكون. حتى لو ذهبت تشتري قال لا عطر حريمي ولا عطر رجالي. ليه؟ أعطيني عطر حريمي. قال لا ممنوع. الاختلاط ممنوع. مشكلة. جعلوا لهن من الروائح ما يفتن قلوب أصحاب القلوب السليمة، فما بالك بأصحاب القلوب المريضة؟ اللهم سلم سلم. وقد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا صلاة العشاء. أيما امرأة أصابت بخورا، يعني تبخرت حتى علقت رائحة البخور في ثوبها أو في حجابها، فلا تشهدن معنا صلاة العشاء. وفيه ما يدل على أنهن رضي الله عنهن وأرضاهن كن يشهدن بعض الصلوات حتى صلاة العشاء في الظلمة وفي الليل الأليل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن تريث، كن ينصرفن على التو على الفور قبل خروج الرجال، كنا ينصرفن على التو أو على الفور قبل خروج الرجال. وأشد مما ورد في هذا حديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي، حديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة استعطرت ثم مرت على مجلس ليشتم الرجال ريحها ليجدوا ريحها فهي زانية. نسأل الله السلامة والعافية، فهي زانية. يا أخواننا حذروا ذوات الخدور، حذروا ذوات الخدور، فإننا مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون، كلكم مسؤول وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما ندخل ونخرج وتغذية وزينة وضحك وفرفشة كما يقال من غير نصيحة ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا تربية على كتاب الله وسنة رسول الله، هل من المعقول أن تخرج نساؤنا وبناتنا البالغات وغير البالغات يخرجن من بيوتنا وهن متعطرات رائحة العطر فواحة تفتن أصحاب القلوب السليمة، فما بالك بأصحاب القلوب السقيمة؟ يجب أن ننصح، لأننا سنسأل بين يدي الله تبارك وتعالى عنهن وعن كل من نتولى رعايتهم ورعايتهن. نعم. قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله بمعناه. قال حدثنا علي بن حجر، هو السعدي ثقة حافظ من رجال البخاري ومسلم وغيرهما. قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ثقة حافظ من رجال الستة عن الجريري، هو الذي مر بنا آنفا، ثقة اختلط، عن أبي نضرة مر، عن الطفاوي مجهول، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعناه. هذا من المتابعات، هذا من المتابعات للحديث الآن في الذكر، إذ رواه إسماعيل وسفيان كلاهما عن الجريري، والحديث صحيح لغيره بمجموع طرقه بشواهده. نعم. قال حدثنا محمد بن خليفة وعمر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع. الأسئلة كثيرة، ولذلك سأختصر وأمر سريعا، ولكن أرجو التركيز أكثر من الدرسين الماضيين حتى لا تنقلب المعلومة عليك. يقول: امرأة كسر أصبعها فلفت عليه شاشا لمنتصف القدم، كيف تتوضأ عندما تأتي عليه تأخذ ماء في يدها ثم تنفض يدها وتمسح عليه؟ ما صحة حديث لا تسرف ولو كنت على نهر جار؟ الحديث صحيح، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ما توجيه قول شيخ الإسلام ابن تيمية إذا تترس العدو بالمسلمين؟ توجيهه أنهم قد يجعلون المسلمين كبش فداء فهم يقتلون ويرمون ويدمرون ويفجرون وهم متترسون بالمسلمين، كأن يكونوا واضعين بعض المسلمين في المقدمة، فيجيز الفقهاء وابن تيمية منهم رحمه الله تعالى أن يقتل الإنسان، يعني يجتاز العدو ولو أدى إلى قتل بعض المسلمين، فنسأل الله أن يكتب لهم الشهادة بهذا، لكن هذا في حالات ضرورة تقدر بقدرها. توضيح الذهاب إلى المولد، مولد أهل القبور وعمل الطعام هناك، هذه الموالد التي تعمل عند أهل القبور وفي القبور، هذه كلها يا إخواننا من البدع، معليش تحمل هذا، هذا كله من البدع، وعليه فما تفرع منه من ولائم وعزائم وأذكار ورقص وطبول وما كل ذلك من البدع، والله المستعان. ما حكم تلاوة سورة ياسين والفاتحة عند الدفن؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الناس بهذه الحالة التي سينتقل إليها، وهي حالة البرزخ للميت، فما ورد عن سلم لا قراءة قرآن ولا قراءة ياسين ولا الفاتحة. نعم روي اقرأوا ياسين على موتاكم، والحديث ضعيف، وعند من يرى ثبوته هذا عند الاحتضار مما يسهل، يقول العلماء تقرأ ياسين عند الاحتضار، لكن الحديث ضعيف. ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن عند أهل الميت؟ هذا ليس من السنة، ليس إحضار المقارئ أو إلزام الناس بأجزاء معينة يقرؤون عند أهل الميت، ليس هذا من السنة. ما حكم المشاركة في السياسة الديمقراطية إذا كان بمعنى الديمقراطية الشائع والمنتشر، وهو حكم الشعب بأي حكم يريدون غير حكم الله، أو أنهم يجعلون مما يحكمونه شيء من شرع الله؟ فدين الله كامل، كما قال الله تبارك وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وعليه مثل هذه الديمقراطية لا يجوز الاشتراك معها ولا التعاون، لأن الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول: كثير من البنات ترغب في الزواج ولكنها ترغب في إكمال الدراسة، يعني صار إكمال الدراسة عائقا. يا أخي إذا جاءك من ترضى دينه وخلقه لا بأس أن تشترط، تقول تكمل المرأة، فتجمع بين الفضيلتين الإكمال وفي الوقت نفسه إكمال الدراسة. وينبغي على لا سيما إخواننا الصالحين المتدينين أن يتفهموا هذه المسألة، لأن بعضهم يشدد يقول: لا قرن في بيوتكن، قرن في بيوتكن، لا تتبذلن، يعني لا تتبرجن، تبرج الجاهلية الأولى. لكن ليس معنى هذا أن مثل هذا النص نجعله يصادم وظيفة المرأة المستترة في أماكن بعيدة عن الرجال أو دراستها. إذا صليت في الجماعة وأدركت ركعة بعدما يسلم الإمام، هل تقرأ الفاتحة؟ نعم تقرأ الفاتحة لأنها ركن من أركان الصلاة. ما المقصود بقولهم تعليقات البخاري؟ يعني ما يعلقه البخاري مما لم يدركه بحذف رجل أو رجلين، ولو أبقى فقط ذكر رسول الله أو ذكر الصحابي، ومنه المجزوم به ومنه الممرض، وكلاهما يوجد منه الصحيح والضعيف والحسن، لكن ما صح لا يبلغ درجة المسند، وما ضعف لا يبلغ درجة الواهي، والله أعلم. ما رأي كذا فلان فيما يجري في مصر والهجمة القائمة من الإعلام على قيام دستور إسلامي؟ هذا بلا ريب أنه يعني من المحاربة لشرع الله ولدين الله، ويجب أن يكونوا كيسين فطنين، وهم كذلك أهل ذلك البلد، أهل أرض الكنانة، هم من أذكى الناس، من أحفظ الناس، عباقرة ما يستغني عنهم ما تستغني عنهم الدنيا، ولذلك توجهت أسهم أو سهام الأعداء إليهم ليفرقوا ليمزقوا ليبعدوهم عن الإسلام، فيجب أن يقطعوا الطريق على أعداء الدين والملة، وأن يرجعوا إلى سبب نصرهم وعزهم واستخلافهم، وهو دينهم الذي هو عصمة أمرهم. ما حكم تقصير اللحية؟ الحكم يؤخذ من السؤال نفسه. التقصير تقصير، والإعفاء هو السنة، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ما حكم الإسلام في الجهاد؟ هل هو واجب فرض عين؟ يختلف باختلاف الزمان والمكان، فإذا داهم العدو مثلا، وهذا على سبيل التمثيل، أرض المسلمين وأراد أن يدخلها واستنفر حاكم من حكام المسلمين في ذلك البلد، صار الجهاد فرض عين. من أدلة ذلك قول رسول الله: وإذا استنفرتم فانفروا. ما هو حكم، نعم، هل يلزم المرأة عند عودة زوجها إليها أن تتوضأ؟ نعم الحكم يشترك فيه المرأة والرجل معا أن تتوضأ، إذا أراد زوجها أن يعود إليها. يقول أختي، هذا سؤال غريب، أختي نذرت أن تقوم بعمرة لبرقيبة رئيس كذا، لكنها علمت أنه كان يحارب الإسلام. يا أخي لا تعتمر إلا عن والديك أو عن قريبك أو عن أخ، ها أخ أو قريب، ولا تعتمر عن أحد، لا سيما إذا كانت نزعاته وميوله معادية للإسلام والمسلمين، والله المستعان. ما حكم العطور المحتوية على الكحول؟ الحكم في هذا يرجع إلى النفع أو الضرر بعد مناقشة القضية من الناحية النصية، فاجتنبوه. فإذا كان يضر لا يصح التعطر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان لا يضر ينتقل إلى مرتبة أخرى، وهي من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والتطيب بالطيب لا سيما الطيب الزيتي أبرأ للذمة وأصح للبشرة وأنفع للنفس، لأن العطور هذه الكحولية تضر بالربو، اللي ما عنده ربو يأتيه ربو. وأخبرني قريبا أحد الإخوة ممن يبيع العطور ويتاجر بها، يقول والله ما جاءتني الربو، ما جاءني الربو إلا من كثرة شم العطور واختبارها والبخور. هل المسح على الجوارب جائز؟ نعم جائز، عندما يراجع الإنسان. هل يصح شيء في القول الوضوء نور على نور؟ لا أعلم شيئا يصح في هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نور.